بسم الله الرحمن الرحيم Mm-hmm.

محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار

Thank you. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Can you?